بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم الاثنين الثالث من ربيع الآخر من العام 43 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 65 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وقد كان علم الصحابة الذي يتذاكرون فيه غير علوم هؤلاء المختلفين الخراصين، كما حكى الحاكم في ترجمة أبي عبد الله البخاري قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا إنما يتذاكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم، ليس بينهم رأي ولا قياس. ولقد أحسن القائل: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. شيخ ماجد العلم فضلا أعد قال الحاكم وعبد الله إيش صلى الله عليه. قال رحمه الله: كما حكى الحاكم في ترجمة أبي عبد الله البخاري. عندك حاشية؟ ما عندي لها حاشية صمدي. أحد عنده حاشية من الأخوان؟ نعم يا شيخ. صمدي. كما حكى الحاكم. كما حكى الحاكم في ترجمة أبي عبد الله البخاري. قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا إنما يتذاكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم، ليس بينهم رأي ولا قياس. الحمد لله. والبخاري بوب صحيح عندما سأل بعض اليهود رسول الله عن الروح، حيث ابن مسعود قال: سأله بعض عن الروح فسكت حتى أنزل الله قل الروح من ربي. فبوب البخاري تبويب مفاده: باب كان لا يأخذ برأي ولا بقياس. وإذا كان العلم الذي بينهم الكتاب والسنة فهذا قد أخذ الخير بمجاديفه. نعم يا شيخ. أحسن الله عليك. ولقد أحسن القائل: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما ذكر العاشر القائل؟ إلا أحسن الله عليك. قال: هي 5 أبيات لبعض أهل العلم في أعلام الموقعين، ومنها بيتان نسبا للذهبي في الوافي بالوفيات وفوات الوفيات والروض الباسم والرد الوافر. نعم نعم. أحسن الله عليك. ولقد أحسن القائل: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. شيخ ماجد، ما العلم نصبك؟ ما إعراب نصب؟ لماذا نصبت نصبك؟ هي مشكورة عندي هكذا أحسن الله إليك، لكن يبدو أنها كأنها خبر لفعل محذوف. دكتور الشمرائي موجود؟ نعم نعم. ما هذه ما عامل عمل ليس، ما تعمل عمل ليس، فنصبك خبر ما. والتقدير؟ والتقدير ليس العلم نصبك أو نصيبك. أحسنت، يعني نصبك سواء خبر ما العامل عمل ليس. بارك الله فيك. نعم نعم. جزاكم الله خير. قال رحمه الله: فصل. وأما الإيمان فأكثر الناس أو كلهم يدعونه. قبل هذا كثير ممن رزقهم الله نعمة القراءة والحفظ والفهم حرموا أنفسهم من علم الكتاب والسنة، واشتغلوا بعلوم لا تنفعهم. لا يعني علوم الدراسة ما شكلها كلها أشياء نافعة، لكن مما ذكروا أن كثيرا ممن ظل على الصراط المستقيم اشتغل بكتب الفلسفة، كتب الأهواء، كتب الآراء، وأيضا في الوقت الحالي الآن يعني أناس طلبة علم وحكون العلم، لكن جعلوا قراءة في كتب السنة والآثار قليلة، وأشغل أوقاتهم بكتب في الغالب فكرية ولها فائدة، لكن قراءة في كتب السنة تزيد الإنسان إيمانا ويقينا، وهي البنية التحتية الأصيلة، يعني يقوى إيمان الشخص، يزداد بصيرة، وهي الأصل. ولهذا يعني كما قال شيخ الإسلام في كلام لطيف له، أظن أحد الأخوان نقل في موقع من اشتغل بأخبار العرب والشعر، ويعني ذكروا تواريخ العرب وكذا آخرة، وأدمن عليها زهد في النظر في كتب السنة والآثار، وخاصة طلاب العلم المعنيون، أو خاصة طلاب العلم المعنيين بالقدوات بين الناس في مساجدهم على منابرهم، هؤلاء يعني حري بهم أن يدمن النظر في كتب السنة، كتب الشراح عليها. نعم يا تسواجد صلى الله عليه. قال رحمه الله: وأما الإيمان فأكثر الناس أو كلهم يدعونه، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وأكثر المؤمنين إنما عندهم إيمان مجمل. وأما الإيمان المفصل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة وعلما وإقرارا ومحبة، ومعرفة بضده وكراهيته وبغضه، فهذا إيمان خواص الأمة وخاصة الرسول، وهو إيمان الصديق وحزبه. وكثير من الناس تفاوتون في العلم تحصيلا وفي الإيمان تأثيرا، فاللي ذكره قبل قليل رحمه الله إيمان خواص هم أهل العلم بخاصة من الراسخين، أما الإيمان مجمل عامة المسلمين، وحتى في الساق العصاة إيمان مجمل، لكن قضية التفصيل والنظر في الأدلة الشرعية، ترتب الثواب، ثواب العقاب، هذه من خواص أهل العلم. نعم يا شيخ أحسن الله عليك. وكثير من الناس حظهم من الإيمان الإقرار بوجود الصانع، وأنه وحده هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهذا لم يكن ينكره عباد الأصنام من قريش ونحوهم. وآخرون أذكر من كلام الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله في درسه، قال: أهدي لي كتاب عن التوحيد في بضع مئة ورقة، 500 أو قرابة، قال: فقرئ علي من الغلاف إلى الغلاف، ووجدت أنه يقرر عقيدة كفار قريش أن الله موجود. هذا لم يأتي بجديد، كفار العرب مقرون بهذا الشكل، لكن مسألة توحيد العبادة هو الذي وقع فيه الجهاد، وقع فيه يعني الإنكار، وقامت سوق الجهاد وسوق الدعوة على إثباته. أما توحيد الربوبية هو مقرون مع العلم سبحان الله أن من لوازم الربوبية توحيد الألوهية وتوحيد أسماء الصفات، وأنواع التوحيد الثلاثة لا ينفك بعضها عن بعض تضمنا والتزام. نعم يا شيخ مجد. أحسن الله إليك الشيخ. إذا أذنت لي السلام عليكم. تفضل. ما ذكرته حفظك الله صحيح، في ربما في السابق أن حتى كفار قريش كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، لكن لو قال قائل أن في العصر الحاضر هناك هجمة كبيرة للإلحاد وتأتي بصور متعددة، ويأتي حتى في أوساط المجتمعات المسلمة وبين شباب المسلمين من يشكك حتى في الخالق. وبالتالي الإفاضة في هذا العلم على الأقل في هذا الظرف ربما الحاجة إليه أكثر مما كانت سابقا في تلك العصور الماضية. فما رأيك حفظك الله؟ رأيي أقول شكرا لك يا دكتور عبد الرحمن، ما ذكرته محتم الذكر ومطلوب، وإنما أنا ذكرته ما ذكرت في مقابل تعظيم الدعاة كتبوا كتب والتوحيد وكلها تدور على إثبات الربوبية فقط، لكن ما أشرت إليه من مع الأسف يعني نشوء الإلحاد. والعجيب ليس هذا فقط في بلاد المسلمين، يقول لي أحد الدعاة السويديين يقول الكنائس هجرت وأن الإلحاد ظهر، فقلت له هجروا عن شر الإسلام؟ قال لا، أصبحوا لا يريدون أي دين يحكم. وفي مجتمعات المسلمين مع الأسف كان الإلحاد مستبعدا أن يكون ظاهرا، الآن ليس فقط لأنه ظاهر، بعضهم يدافع ويتبنى. وقضية إثبات توحيد الربوبية لا شك ولا ريب إذا كان في مقابل الهجمة الحديثة، نعم ربوبية وربوبية واسماء وصفات، لكن أنا ذكرت في مقابل من يقر التوحيد دعاة محسوبين على دعاة الإسلام وفي بلاد الإسلام، والمسلمون عندهم القبور هناك الأضرحة والتمائم والكهنة والعرافين، ومع ذلك لا يعرجون على توحيد الألوهية، توحيد القصد والإرادة، توحيد الطلب، توحيد العبادة. أما إذا كان في مقابل الإلحاد، نعم الربوبية يذكر بكثرة. قولك يا دكتور عبد الرحمن أثابك الله شديد، أن في خلال الهجمة الإلحادية نعم يكثر من ذكر آية الربوبية أنه الخالق والمدبر وأن الطبيعة هذه مخلوقة وأن الكون هذا له خالق ومدبر، لا شك ولا ريب. لكن أنا كلامي فقط في مواجهة أو مقابل كتاب إسلاميون كثر إذا قرأت كتبهم العقدية لا تخرج عن إثبات أن الله هو الخالق لهذا. وهناك مركز في المدينة النبوية، مركز يقين، دكتور الشيخ صالح سندي له جهود مشكورة مع فلة من الأفاضل، بس صالح اللي يعصر في إجابة عن تساؤلات وضد شبهات الحادية تطرأ على بعض الشباب والشابات في المدارس. والحمد لله نسأل الله أن يكون هذا الشيء يعني يسير ويزول، لكن ينبغي يعني الواحد كما قال بعض من كتب في التربية قال إذا سمعت من ولدك أسئلة غريبة وكذا فانظر ماذا يقرأ، على أي موقع يدخل، ومن يجالس، وبخاصة الأمور العقدية. نعم يا دكتور ماجد. سلام الله عليك. سؤال آخر حفظك الله يا شيخ. سؤال فضل عكلا. نعم، في ما ذكره رحمه الله في قوله أما الإيمان المفصل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة وعلما وإقرارا ومحبة ومعرفة بضده وكراهيته إلى آخره، معرفة بضده، هل المقصود معرفة الإجمالية أم المعرفة التفصيلية التي قد أيضا تتيح المجال لأن يعني أن يبرر الإنسان يكتب في العقائد الأخرى التي تخالف هذه العقيدة؟ فما هو القدر المراد في معرفة ضده؟ اختلف الناس الآن، العوام عنده إيمان بالكتب أن الله أنزل الكتب وأن لله ملائكة وبعث رسل، لا قد ما يعرف، لكن لمن أنكره رد عليه. أما أهل العلم يعرفون قضية الأمور التفصيلية، الملائكة في أسماء من ذكرهم الله والأنبياء إلى آخره، ويعرفون ضد هذا من أنكرها أو تأولها أو جحدها كل أسماء والصفات. الأصل اعتقاد السنة الإيمان بها وأن لها ثمرات وآثار، وضدها الإلحاد فيها، تعطيلها عن ظاهرها الأصلي، تسمية الأصنام بها، وهل مجر. والآية الأخرى التي تبين أن على العلم الضد والتحريم فيما يتعلق، فكما قال تعالى في سورة الأنعام وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ذكر ابن القيم تقسيما رباعيا أن من أهل الإسلام من استبان سبيل المشركين المجرمين والمبتدع والضلال، لكن ما استبان سبيل المؤمنين، يعني ما أخذ العلم بوسوخ وقوه. ومنهم من استبان سبيل المؤمنين في العلم لكن ما عرف الفرق الضالة والتوجهات الباطلة، مذاهب الحادية الفكرية الضالة. وقال والكمال من استبان سبيل المؤمنين فلزمه وجعله مظلة يستطيل به ورماحا يطعن بها في سبيل المشركين أو سبيل المجرمين. فالقضية أن أهل العلم دعاة الخير بخاصة من يختلط بطبقات الناس أن يكون على حذر من المذاهب الباطلة المعادية للإسلام عموما ولأهل السنة خصوصا. لهذا يقولون شيخ الإسلام ابن تيمية رجلان اشتهرا في العلم ولهما أتباع ولهما مناظرات شهيرة، إلا أن أحدهما كان في مناظراته سيفا مسلطا بعلم وحكمة وقهر وكسر خصومه، والآخر وقع في نوع من كما يقال الإلزامات والتناقضات، وأحيانا ألزم بأشياء وأحيانا يعني ما كان له حظ من قوة العلم الشرعي. قالوا أبو حامد الغزالي وشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، ابن تيمية يقولون ما ناظر ولا يعني جادل إلا بعد ما تمكن ورسخ في فقه النصوص وما يتعلق بها، والغزالي رحمه الله تعالى يقول ما تسلح بذاك السلاح الذي كان عليه شخص دنيا، كان أقل بكثير. ففي مناظراته وإلزاماته قالوا فيها ضعف وردوا عليه، بخلاف التنمية كان في رده قوة علمية واستنباط وأدلة. لهذا يقول ابن تيمية قال العلم شيء، حفظ العلم شيء، وفهمه شيء آخر. ثم قال والاستدلال به يعني إرادة كأدلة شيء، والردود على المخالفين شيء آخر. قد يأتي الطالب علم يحفظ كتب بأسانيدها، لكن في المناظرة لا يستطيع يعني الخروج أو من ذات المناظرة في أسفل الأشياء. وبعضهم يحفظ يسيرا يفهم، لكن عنده قدرة على المناظرة وفهم النص وما شابه، والناس تفاوتهم والعلم عند الله. صلى الله عليه. دكتور ماجد كم بقي؟ باقي 5 دقائق أحسن لي. طيب وقع في موقف ولا ما في؟ هو أجزاء أحسن الله ليك، يعني تفسير الإيمان عند طوائف ممكن نقف على. طيب نعم. بعدين دكتور عبد الرحمن مزروع. نعم أحسن الله إليك. إن كان في وقتك فسحة فلعلك تنظر في اليوتيوب في بعض المناظرات، سترى الفارق أو الفوارق بين من يجلس المناظرة. تجد في بعض المناظرات أن كلام بعض المناظرين كلام إنشائي وعاطفي وكلام وعظي وتهجم على الخصم من باب يعني لا مؤاخذة عاطفة، بينما وانفعال، بينما ترى بعض النظرات هدوء سبحان الله العظيم وثقا ورزانة في استقبال الاعتراض وثقة بالله ثم بعلمه في رده ونقضه وإلزام المعترض بضد ما يعتقد. طيب الفائدة على من يا أخوان اليوم؟ شيخ ماجد أنا عليك عند الشيخ عبد الكريم. موجود عبد الكريم السعدي؟ موجود. شيخ عاصم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا أنا لما كنت على علم بأن الفائدة علي اليوم قدر الله ما شاء فعل، ولكن سأعوض إن شاء الله في يوم آخر. نعم. طيب. إن أذنتم. لا ما نعلم. أعطى فائدة من ذهنك. نعم شيخنا. لا نسمح لك، أعطنا أي فائدة في الذهن. أي طيب. فائدة نعم الله المستعان. نعم الله المستعان. اليوم كنت أقرأ في كتاب الغصب والاستحقاق، هذا في كتب يعني من كتب في الفقه، ويعني كتاب عفوا كتاب ماذا؟ كتاب الغصب. الغصب نعم نعم في كتب الفقه. فمرت علينا فائدة يعني، وكان الشيخ ذكر فيها فائدة جميلة سلوكية، ذكر فيها لما تكلمنا عن غصب الأموال ويعني ما يترتب عليه من الضمان وغير ذلك. كان هناك يعني من ذكر من يغصب الأوقات، من يغصب الأوقات، فهذا يعني للأسف لا يوجد في كتب الفقه يعني ذكر لهذا. ويعني قد يغصب بعض الناس أوقات بعض الفضلاء ممن يحرص على وقته، وللأسف لا يوجد ضمان لهذا. واقترح بعض الطلبة أن يضمن بأن يشغل قدر الوقت الذي شغل به ذلك، شغل به ذلك الفاضل. كان هذا اقتراح يعني، وذكر كذلك في هذا المجلس. اقترح بعض الطلبة إيش؟ من اقترحها؟ أن يعوض مثلا إذا أحدهم أخذ من وقتي ساعة يعوضني بساعة يشتغل فيها بعض الأشغال التي لا أريد أن أفعلها بنفسي مثلا. ماشي ونعم ونعم ونعم الحكم. نعم وما أكثر هؤلاء للأسف الشديد. لكن هذا الكلام أنت عفوا ضياع الأوقات، هذا مدون في كتاب هذا يا شيخ؟ هذا النص؟ لا هذا في باب الفقه، الغصب سيتعلق بغصب الأموال وغصب لا يتكلمون عن غصب الأوقات. لكن الشيء بالشيء يذكر، يعني ذكر الشيخ أحد مشايخنا ذكر مثلا قال له من الناس من يغصب الأوقات كذلك. جزاك الله خير، هذه فائدة نفيسة، جزاك الله خير، أثابك الله، ربكم يبارك فيكم، جزاك الله خير. حقيقة بعض المسائل يعني أنا عجبني في بعض المسائل لطائف الوادر، كنت أقرأ في المجال الفقهية، يقول فيها يعني في مسائل ما حكم، تأتي مسائل لطائف، من أفشى سرا ترتب عليه خسارة مالية مثلا، هذه من النوازل التي قلما تطرح. وغصب الأوقات هذا يا شيخ على في الغالب أنه يكون مجاملة من الشخص المحافظ على وقته، هو الذي يتسبب لا مؤاخذة في إهدار وقته بالمجاملات، ولو أنه حفظ وقته أو استعمله كابن الجوزي، إذا جاء الثقلاء أخذ يبري الأقلام، يقطع الأوراق ويسطر السطور حتى يملأ الوقت لأنه بلي به. وقال ابن القيم رأيت أحد الثقلاء من هذا الضرب قد جلس بجانب شخص تيمية وشيخنا قد تبرم منه، فنظر إلي وقال بعضهم أثقل من حمى الربع. فبكل حال الأوقات الآن مع الأسف الشديد مهدرة عند كثير، ومع الأسف يعني بعضهم يعني يتثاقل أن يملأ، ما أقول يملأ، أن يشغل مجلس ولو بعلم شيء يسير، يتثاقل، والسبب أنه عود نفسه على إشغال وقته بما لا ينفع. كان ابن جوزي رحمه الله إذا مر السوق وشاهد العوام في الدكاكين يقطعونها بالقيم القال، قال ليت أن الأوقات تشترى، ليش اشتريت أوقاتهم بغير الأثمن. طيب دكتور ماجد، شهد الله مسعود موجود؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختم يا شهد الله. من كتاب بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله، في ترجمة القاسم بن علي بن محمد الحريري المتوفى 516 للهجرة، نقل السيوطي قال: وقال بعضهم قرأت المقامات على مؤلفها فوصلت إلى قوله: يا أهل ذا المغنى وقيتم شرا ولا لقيتم ما بقيتم ذرا، فقد دفع الليل الذي كفهر إلى ذراكم شعفا مغبرا. قال: فقرأته سغبا معترا. قال: ففكر ساعة ثم قال والله لقد أجدت في التصحيف فإنه أجود، فرب شعث مغبر غير سغب معتر، والسغب المعتر موضع الحاجة، ولولا أني كتبت بخطي إلى هذا اليوم على 700 نسخة قرأت علي لغيرته كذلك. انتهى. دكتور عبد الرحمن الشمراني، تم تم طال عمرك. الآن كلمة مقامات، أي نعم، مقامات تضيع الزمان، مقامات الحريري، كلمة نعم. مقامات هل يعلون بها يعني الألغاز أو تفنن في الكلام أو ماذا رأيك؟ هو مقام يعني مجلس، مثل المجلس. أي نعم، مثل المجلس، وصارت يعني نوعا أدبيا. يعني هذه المقامة صارت مثل القطع الشعرية، مثل الخطبة، نوع من أنواع الأدب. ليت أنك تفيدنا، تكفى بالأسبوع القادم أو الدرس القادم بجميل كلامك، كأننا نوادي أدبية، كأنها طيب. حبت بس جزاك الله خير. طيب أكيد الأخوان له اعتراض، له مداخلة، له استدراك، له إضافة، أو نختم جميعا. شيخ أحسن الله إليك، كلام القيم رحمه الله، وهذه لم نأتي بها، لم نقرأها بعد شيخ، لعلها الدرس القادم. هذا من غصب الأوقات. سامحك الله يا مجد، غصبت وقتنا. ما شاء الله. أين السعدي؟ أين السعدي؟ لعله غصب مغتفر شيخنا. يا نعم، قل لعله غصب مغتفر، يعني غصب يسير، ليس فاحشا، غصب يسير، لا غصب، غصب من غير حرز. ما طلبناك حكم يا شيخ راشد، أنت متعاطف مع ماجد، أعرفك. شافع، شافع يا شيخنا. ولا شافع، أنت الآن مدافع مع ماجد. جزاكم الله خيرا، جمعنا الله على خير. آمين، تفرقنا على خير. شكرا لك يا أخي. آمين آمين آمين، جزاك الله خير، الله يبارك فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.